بسم الله الرحمن الرحيم. إنه الإيمان، إنه اليقين، إنه اللهج بذكر الله عز وجل. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إن الله تبارك وتعالى أمر العباد بذكره جل وعلا، بل أعد الله جل وعلا للذاكرين الله كثيرا والذاكرات مغفرة وأجرا عظيما. والذكر ليس مقصورا فقط على ذكرك الله باللسان، بل الصلاة ذكر، والحج ذكر، والصوم ذكر، والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ذكر، وقراءة القرآن ذكر، والدعاء ذكر. وأمر الله جل وعلا عباده بذكره فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وحذر تبارك وتعالى من الغفلة عن ذكره فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقد شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذاكر وغير الذاكر، شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذاكر وغير الذاكر بالحي والميت، فقال صلوات الله وسلامه عليه: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. وجعل الله تبارك وتعالى ذكره اطمئنانا للقلوب فقال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ومن فوائد الذكر نزول السكينة، والسكينة تنزل في الذكر كما تنزل عند قراءة القرآن، والسكينة مشتقة من السكون وهو الهدوء والطمأنينة. ومن فوائد ذكر الله تبارك وتعالى المحافظة على إيمان العبد، فإن العبد يخشى أن يسلب منه إيمانه في كل لحظة. العبد يخشى أن يسلب منه الإيمان في كل لحظة، وما لم تخرج روح الإنسان من بدنه فهو عرضة للانحراف. لكن إذا كان ممن يذكرون الله تعالى كثيرا كان الله تعالى له يحفظه ويسدده، فيكون هذا مدعاة للحفاظ على إيمانه، بل مدعاة لزيادة الإيمان. والله اصطفى من الكلام أربعا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، لا سنة الهادي النبي، شكر الإله وذكره، قم واستقم كي تهتدي. ذاكرون سابحون سابحون في بيان أو سكون سابحون في بيان أو سكون حامدون.